بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى قوله: إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به ويأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من كل ما يأمركم به. نعم يعني نعم ما فيها إدغام، اسمها نعم ما يعظكم، نعم ما يعظكم به الأمر بأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس. هما الآن المذكوران في أول الآية: إن الله نعم نعم نعم. وغير ذلك من كل ما يأمركم به ويشرعه لكم. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب وكان الله سميعا بصيرا. وروى فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وحديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وأحاديث أخر. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنا سميع بصير عليم. قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها، والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعها. ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر. فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما. وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم. ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة. انتهى. زين. وقال البيهقي في الأسماء والصفات: السميع من له سمع يدرك به المسموعات، والبصير من له بصر يدرك به المرئيات، وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته. وقد أفادت الآية وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينه. وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال البيهقي: وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله. نعم، تحقيق إثبات السمع والبصر لله. نعم. ببيان محلهما من الإنسان، يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد به العلم. فلو كان كذلك لا أشار إلى القلب، لأنه محل العلم. ثم ذكر شاهدا لحديث أبي هريرة من حديث عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه. وسنده حسن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي حديث أبي جري الهجيمي رفعه: أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر فيهما، فنظر الله إليه فمقته الحديث. وحديث ابن عمر رفعه: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وفي الكتاب العزيز ولا ينظر إليهم. ورد في السمع قول المصلي سمع الله لمن حمده، وسنده صحيح متفق عليه، بل هو مقطوع بمشروعيته في الصلاة. قوله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يدل على إثبات السمع والبصر وتنويع كثيرة، منها ما هو بلفظ الاسم، منها ما هو بلفظ الفعل في الماضي، منها ما هو بلفظ الفعل المضارع أو سميع، وله سمع هو قائم به، سمع واسع لجميع الأصوات، يسمع سبحانه وتعالى ما خفي كما يسمع ما ظهر، وهو تعالى سمع في الماضي ما كان من أصوات، ويسمعه في الحاضر، ويسمعه في المستقبل، كما أن تكريمه للملائكة والأبوين وما كان من السؤال والجواب، كما أنه فيه تصريح بالكلام، فإنه يتضمن معنى السمع، من قال ربك للملائكة إني جاعل خليلا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا يقتضي أنه يسمع، وليس سمعه كسمع المخلوق من حيث كيفية السمع، ولا من حيث محدودية السمع، فهو سمع واسع لجميع الأصوات، أما سمع المخلوق فله كيفية يحصل بوصول الموجات الصوتية إلى الأذن، ويحصل بسبب ذلك السمع بلوغه إلى الدماغ، لكن الخالق لا يقال فيه شيء من ذلك، يسمع حقيقة بلا كيف، يسمع حقيقة بلا كيف، سمع المخلوق محدود، يسمع كم من أشياء تكون عند الإنسان ولا يسمع، فإن قوة الإنسان لا تدرك إلا ما قدر لها وما شاء الله أن تدرك، فأنت إذا كنت في مكان لا تسمع شيئا هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء، كذلك الرؤية، رؤية الإنسان محكومة بمشيئته سبحانه، فلا يرى الإنسان إلا ما شاء الله له أن يراه، نعم سبحانه. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في هذه الآيات وما ماثلها إثبات مشيئة الله التامة، وأن كل شيء بمشيئته، وأن إثبات المشيئة من سنن المؤمنين، وإنكارها من طريقة الكفرة والمشركين، لقول المؤمن: ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا هلا، والجنة البستان، قلت ما شاء الله حثا للكافر على الإيمان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والنصوص من القرآن والسنة لا تحصى كثرة في ذلك. وقد أجمع علماء الإسلام وسلف الأمة وأئمتها وأهل السنة قاطبة على إثبات مشيئة الله سبحانه وإرادته، والإرادة تكون شرعية وتكون قدرية. فقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أهل السنة أثبتوا المشيئة العامة الشاملة التي لا يخرج عن مشيئة، لا يخرج عن مشيئة الله شيء. فكل ما في الوجود من حركة أو سكون أو صغير أو كبير، محسوس أو غير محسوس، كل ما في الوجود فهو واقع بمشيئته سبحانه وتعالى. فجميع ما في الوجود صادر عن مشيئته، وهذا يتضمن كمال ملكه، فالكل خلقه والكل ملكه والكل حاصل بقدرته وبمشيئته سبحانه وتعالى. والقدرية أنكروا ذلك، أنكروا عموم المشيئة عموم القدرة، فأخرجوا أشياء على العباد أخرجوها عن مشيئة الله. والجبرية غلوا في إثبات المشيئة، سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره، وقالوا لا فعل. أهل السنة أثبتوا هذا، وأثبتوا فاعلية العبد، وأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، لكنهما تابعتان لمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. فقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة هنا كونية قدرية. وقوله: فمن كونية نعم قدرية نعم. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الآية، الإرادة هنا كونية قدرية أيضا. نعم. وقوله: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، الإرادة هنا شرعية دينية. وقوله: ومن يريد أن يضله، فيها أنه يريد الإضلال. ما يحكم ما يريد هذه الحقيقة احتمل أن تكون شامل في الأمرين، احتمل أن تناول الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إلا أن السياق في الأحكام الشرعية قبلها وبعدها، لكن ما ينفي أن تكون الإرادة يعني ما يحكم ما يريد حكما كونيا أو حكما شرعيا، لأن الحكم أيضا نوعا حكم كوني حكم شرعي، يحكم ما يريد يعني يحكم بما يريد، يظهر أنه يشمل الأمرين جميعا. نعم. فعلم أنه يريد الإغلال كما يريد شرح الصدر. والهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهي المذكورة في قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ونحوها، وفي قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهداية بيان وإرشاد، وهذه المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. قال ابن عباس في قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. قوله ضيقا حرجا، ضيقا بفتح الضاد وتسكين الباء وتسكين الياء، ضيق هكذا قرأه بعضهم، ضيق. وقرأه الأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها. حرجا قرئ بفتح الحاء وكسر الراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى وليس للخير فيه منفذ، كأنما يصعد في السماء من شدة الضيق والشبه والشكوك. قال الأوزاعي: كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟ وقال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه. فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. ففي ذلك إثبات عموم مشيئة الله الشاملة. وقد خالف الرسل كلهم من نفى مشيئة الله بالكلية، ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارا كما يقوله طوائف من الفلاسفة وأتباعهم. وكذلك من جوز أن يكون في الوجود ما لا يشاء أو أن يشاء ما لا يكون، وهذا هو تنزيه الملحدين. ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر وأن الكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما الإرادة فطريقة الأئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية. والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. فالأولى كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله ليبين لكم، إلى قوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، الآية، وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والثانية كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الأول قولهم: لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني ما لا يحبه ولا يرضى، يعني الإرادة الشرعية ما لا يريده. وقسم الشيخ الإرادة أربعة أقسام: